ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، يقول الله شفعة الملائكة والأنبياء والمؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقول أخرجوا من لم يعمل خيرا قط. فمثل هذا الحديث حينئذ يجب علينا أن نجري عملية تصفية على هذه الآثار التي تروى عن السلف في تكفير تارك الصلاة، فما كان منها غير ثابت اقترحنا منها، ولا نوجد تعارضا بينها وبين الأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة تركا غير مقرون بالجحد إنه لا يكفر ولا يرتد عن الدين، وما كان منها ثابتا فأولناه كما نتأول الأحاديث المرفوعة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه ليس مسلما، كالحديث المعروف مثلا في صحيح مسلم وغيره من ترك الصلاة فقد كفر، فلا بد حين ذاك من تحويل هذا الصحيح من المرفوع كذاك الصحيح من الموقوف تأويلا يتفق مع النص الصريح الذي ذكرناه آنفا حيث يخرج من النار غير المصلين أيضا. هذا كلمة بمناسبة أن الآثار أيضا ينبغي تحري الصحة فيها في كثير من الأحيان. يقبض قبره بيده فيخرج من يقود من أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. نعم في روايات نحن تبقى في جهنم أحد من مين؟ من الكفار؟ من المؤمنين يبقى مما نبغيه وهو كذلك. تفضل. جزاك الله خير شيخنا. وياه. يعني احنا نتكلم بكلمات اخواننا حول قضيه موجه التاويل اللي احنا عايشينها للنصوص وكذا. فلعلنا نجد تاويلا محتملا ان يذكر علينا وهو انه قد يقال ان الحديث ما بال اخواننا الذين يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. بقول لك الموج الثاني هذول ما بحجوا اما لكن بيصوموا بيصلوا. الموج الثالثه ما بيصوموا لكن بيصلوا. فتبقى الصلاة على أصلها. التأويل قد يقع شيء. كيف يقال؟ ما ليش يعني اشرح قوله. كيف يقال؟ يعني لما قالوا لا نجد إخواننا الذين كانوا يصلون ويحجون ويزكون إلى آخره. فأخرجوا وادخلوا وأخرجوا. فيخرجون يعني المصلين دون الصائمين. هكذا يفهمون؟ قد يقال. يعني هذا الذي نعم هذا ليش قد يقال هذا، لكن هذا التفصيل من أين يأخذونه؟ تأويلا ليش من دافع عليه؟ إنه يعني إنهم دفعات مش دفعة واحدة، فبالتالي الدفعة الأولى كانوا تاركين يعني الذين يصلون. يعني فهمت هذا، هل ما نهاية المطاف أن تاركين صلاة ليسوا في هذه الدفعات؟ هذا الذي سيقولونه. فهمت. ما هو دليل الصائمين في هذه الدفعات؟ طبعا الحجاج في هذه الدفعات؟ نعم لأنه ما يكفرونهم. هذا هو. طيب المصلي إذن ليس من هؤلاء. نعم. طيب وحينما تأتي الجملة الأخيرة أخرجوا من النار من كان في قلبي وزن دينار نصف دينار ذرة من إيمان ثم شفاعة رب العالمين من لم يعمل خيرا قط، كيف يؤولون هذا؟ هو باب التأويل، هو باب التعطيل، هو باب التعطيل. بارك الله فيك يا شيخنا. في عندي سؤال في تتمة يعني نفس علاقة يعني ومنهجي أيضا في تتمة البحث، لكن مو في الجانب الفقهي لكن في جانب العقائد. تفضل. المعلوم أن الدعوة السلفية كذلك فيما تدعو إليه كما تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة في فهم السلف الصالح في مسائل العملية والعبادات وغيرها،

ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر بالفوائد من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن خط المستقيم. ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس في الإهرام بخط الوحي. يقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شوف الطريق طويل الشاق. أنت بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي. أنا بقول الرسول رسم طويل الشاق. أنت بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي. أنا بقول الرسول رسم هذا الخط ردا على هؤلاء. بقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حفة بالمكاره، شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفة بالشهوات. فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من فوائد من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن خط المستقيم. ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق ووائل عقل. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهل، وأتمنى أن يكون في المسلمين من يكون تفكيرا في الإسلام كتفكيره في الجاهلية. وهو ذلك هو امرئ القيس الذي قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمة؟ هاي العالم الإسلامي صار قرون يتخبى في البعد عن الكتاب والسنة. فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة ولا نصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية للنية، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول: نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية. فإن وصلنا بها وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كنا نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلي الدكتور أخذ الناس في الشيخ طيب يا سيدي، هذا جواب عن هذا السؤال الحقيقة. يعني ما قلت أنت يعني إجابة إجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا القول في الجواب عنه في شيء آخر. يعني مثلا بحسب الله يبيشوها أيضا تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا السلفيون، ليس عندهم شائبة يعني شائبة عنف أو هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط معقود بشيخ الإسلام السيئة كالتدمرية وغيرها ووجود على الجهمية والمعتزلة وشيخ، يتصورون أن دراسة العقية هي دراسة هذه الكتب فقط. لا مو ضروري، يعني يكون عن دراستها ويعتدون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية للحقيقة. هو على كل حال يعني نحن نريد أن أخواننا أنه ما يتطوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ

قيل أن النساء يورون غير نساء أمس منقضا هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فللابس جاكيت أو ضابط أو يقولون اليوم جلباب وليس من جلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره. فهذه حجم أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال، أقول لا، علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود المجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية. لكن قال الله، قال رسول الله، لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الواجهة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد، لا نريد فيها المناظر الطويلة، لا نريد فيها المناظر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصخور، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرطة. ليش الدورة التي هذه كلها؟ في الدرجات وكفى الله المؤمن القتال، خير الهدى هدى محمد. كم يكلف من الجراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرطة بزعم ما نريد تقطع الصخور؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا لثلاث درجات وانتهت مسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف، تقريبا لا نريد هذه الغرف النساء، نريد النساء مثل الرجال كانوا من قبل، النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف. وحينئذ يرد الحديث السابق، خير صفوف النساء آخرها وشرها وغدوها. لا نريد أن نعكس بدلالة الحديث بسبب ما ترى من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. نعم. سؤال المنبري على الكلام الأول. تفضل. هو يعني سمعنا يعني من إخواننا إذا كان الإنسان في تكتل الماء عليه أن يبقى. عليه أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنه. ولكن هذا يعني بشرط أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن يشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك، أن يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة. إذا وقف الأمر من الشاهد فهذه، وأيضا عليه أن يلتزم ببيع، يبايع. ولكنه يستطيع أن يعني يلفق البيعة هذه لإصلاح الجماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر في اجتماعاتهم ويفعل ما يأمر به.

إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعته من عمياء وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم فهذا هو من شؤم التكتف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.